أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. نتحدث كثيرا عن إرجاع الأمور إلى أصولها وإعطاء الأشياء عناوينها الصحيحة. الشيء مرة يأخذ عنوان كلي عام، يعني هذا العنوان الكلي العام يستوعب جميع أجزائه، أجزاء الشيء. تأتي إلى هذا الكتاب، تقول كتاب. ماذا تقصد بلفظة كتاب؟ تقصد الغلاف، تقصد الورق، تقصد الحبر، تقصد الكلمات التي كتب بها الحبر. هذه كلها مجموعة في لفظ كتاب بالمطابقة، يعني لفظ كتاب ينطبق على تمام هذا المعنى. مرة يجي واحد يقول هذا الكتاب الذي يعبر عنه بلفظة كتاب نريد أن نحلله. حل المسألة ايش معناها؟ يعني حل عقد المسألة فتبسط. اجي إلى الكتاب تقول الكتاب يتكون من، متى تقول يتكون من؟ بعد التحليل. ما تقدر تقول هذا المهم في درس التحليل. شوفوا الفرق في الدروس العقلية. خلوني أضرب مثال آخر عشان بس أجر إلى المعنى الذي أريد. عادي عادي، يومية 19 مرة. عندما يقال في أي سؤال شرعي، عندما نسأل عن حكم شرعي، نقول يقول بعض الفقهاء كذا وكذا. شيخ محمد مسلم ما يهتم بهذه الإجابة، ماذا يقول بعض الفقهاء؟ يقول قول بعض الفقهاء بيسر، بسهولة ممكن أن نصل إليه عن طريق بحث لمدة نصف ساعة. إذن ماذا تريد؟ يقول لماذا قال بعض؟ ليش مو كل الفقهاء قالوا بهذا القول؟ ماذا يريد؟ يريد سبب اختلاف الفقهاء في هذا الحكم الشرعي. ليش ما أخذوا كلهم نفس الحكم؟ الشيخ علي يقول له طبيعي هناك مدارك مختلفة، يعني أدلة، كل واحد قرأ الدليل بشكل مختلف عن الآخر. يقول له ما هو سبب هذا الاختلاف؟ ليش مو كلهم قرأوا بشكل واحد؟ الشيخ عبد الله يقول له احنا نبغي الحكم الشرعي، انت بتقعد وش الكلمة الحين؟ تفلسفها لأنه واضح له؟ زين، عطفا على الكلام اللي قبل الدرس، كلمة فلسفة وش صارت؟ اتهام الآخر بسخرية، أنت بلد فلسف، مع أن الفلسفة، اتركوا الحين الخلاف في الفلسفة ومسائل الفلسفة، كلمة فلسفة، كلمة فلسفة مو أي حد كان ياخذ هذا الاسم. فلسفة بحسب تعبيرهم، بحسب الترجمة، محب للحكمة، والحكمة مذكورة في القرآن الكريم. لا تقول فلسفة. يقول نعم أتفلسف، أطلب الحكمة، أبغى أعرف وين أخلي هذا الشيء. واضح له؟ هذا التحليل، أن نذهب وراء المظهر الخارجي. بعد أن نحلل هذا الأمر نعطي كل جزء من أجزائه عنوان الخاص، نقول ورق غلاف، مع أن يجي يقول واحد الورق هو غلاف، نقول إيه ولكن الغلاف ميزاته كذا وكذا، قاعدين نحلل أكثر. وهناك حبر، ومو أي حبر، حبر كتبت به حروف، هذا كله تحليل مو مكتوب عندنا في الكتاب. الكتاب خصوصا في العلوم العقلية، خلوني أبين مسألة أخرى عشان الأخوة الأمر يكون عندهم واضح. لاحظوا الفرق بين كتب النظريات الإنسانية، النظريات الإنسانية، هناك نظرية الحين يبين عندكم أمر ذكرها صاحب المقدمة، مقدمة ابن خلدون. تعرفون ابن خلدون من وين؟ لا من وين؟ من المغرب العربي. ليش أنا قاعد أقول المغرب العربي؟ لو ابن خلدون ما كان من تلك البلاد ما كانت مقدمته بهذا الشكل. تلك البلاد عندهم انفتاح أكبر على أوروبا، من إسبانيا وانت طالع عندهم تعاطي ويا تلك الدول، لسانهم مختلف، طريقة حياتهم شوية مختلفة. وبعض الأوروبيين حسموا الأمر، قالوا بأن العرب ليسوا أهل ملك، يقصدون بالملك الحر، ويعبرون عن العرب بأنهم من الأمم المتوحشة وغير قابلة للتطور وأن تكون من دول الحكم والملك. طبعا هذه النظرية مزعجة إذا تذكرها قدام عربي، ولكن لها تحليلات، يعني مو فقط هذا العنوان. في الغرب أخذوا هذه النظرية وبنوا عليها سياسات. شلون تتعامل يا العرب؟ يجي واحد يقول له أنت مجنون، تعرف العرب وين وصلوا؟ يقول له إيش كان دام حطمهم؟ هو يرد عليه يقول ما يقدرون، لأنهم مجتمعات لا تحب الإنسان. تعبيراتهم الصريحة في الشكل، مجتمعات لا تحب بناء مجتمع إنساني، مجتمعات تحب أن تأكل في بعضها البعض. هذا في دراسات في المقدمة موجود، بعد إذا تقرون المقدمة بتشوفون المقدمة ابن خلدون، وفي عند أعتقد لانكن دانيال اسمه، بعد أجيب لكم إذا باكر إن شاء الله أجيب لكم الأسماء ومراجع الكتب. في كتب العلم وخصوصا الفلسفة الأوروبية، الكتاب في بسط مو إلى النظرية، مدارك النظرية. احنا عندنا كتب، له كتب فلسفة وكتبات، تعال اقراها. هناك يقربون الفلسفة من الناس، هنا شلون ينفرون، يبعد مو ينفرون، يبعدونها. هو الكتاب اجي تقرأ ما تقدر تفهم منه شيء، واضح؟ لا، هذه الكتب كتب المنطق، كتب المنطق. هناك عند من يريدون منهم صناعة الواقع وصناعة النظر، تشوف كتاب المنطق في تلك اللغة بلغتهم تجد فيه بسطا للنظرية، مو مجرد أمثلة فقط. فرق كبير حتى في تناول العلوم. من أروع الدراسات عن الشيعة وباقي المذاهب من اللي كتبها؟ أجانب. أجانب يعني في بعض الكتب، وهذا هو لا تقول مستشرق ولا هو هذا، لا لا لا لا، هو غربي، يقول في المذاهب الإسلامية لن تجد مذهبا أذكى وأكثر عبقرية من الشيعة. احنا شو نجاوب عليه؟ نقول لا، ايه احنا عندنا اهل البيت، كذي يصير جوابنا له. هو يقول تركوا عنكم، انتم مو لان عندكم اهل البيت، انتم لو محصلين الحكم كان ما صرتون اذكياء هالشكل. فيحللها تحليل مختلف، يقول هؤلاء لان العراق والصراع السياسي بعد استشهاد الرسول صلى الله عليه واله في السقيفه، هذا الصراع لأنه سياسي اقتضى أو أفرز طبائع فكرية معينة، جسد الشيعة جانب منها وجسد الآخرون جانب منها. ويبدأ يحلل العلماء أهل العامة شلون كانوا موقفهم من السلطة، وشلون كانوا يجيرون الدين إلى السلطة، وشلون الشيعة كان عندهم إبداع في إبطال نظريات الآخرين، وبعدين يرجعها مرة ثانية. ولكن لو انعكست الآية والشيعة هم اللي أخذوا الحكم بدون سقيفة، لربما كان أهل العامة هم اللي اتصفوا بالذكاء والعبقرية لإبطال. هذا الكلام احنا نناقشه ونرد عليه، بس أبغى أقول شوف مستوى التحليل اللي وصلوا له، مستوى التجرد في تناول الحدث التاريخي وإلى آخره. هذا عمل موجود عندهم مو موجود عندنا. احنا حتى العلم إذا نستورده بحالة جامدة ما نفعله في المجتمع. على أي حال، التحليل، هذا التحليل أن ننظر إلى الشيء من خلال أجزائه المكونة له، ينقسم إلى قسمين: تحليل عقلي وتحليل مادي. يقول التحليل هو تقسيم الشيء إلى أجزائه. طبعا كلمة تقسيم فيها مسامحة، التحليل أدق من التقسيم. التقسيم كأنما تبسيط، يعني أن نخرج من المركب إلى ما يكون هذا المركب. هو تقسيم الشيء إلى أجزائه من عناصر أو صفات أو خصائص، أو عزل بعضها عن بعض ثم دراستها واحدا واحدا للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة بينها وبين غيرها. ها تعال، القضية مو قضية تحليل فقط، عندما نحلل نريد أن نقف على العلاقة بين كل جزء وآخر. لماذا نقف على العلاقة بين كل جزء وآخر؟ حتى نفهم كيف تكون هذا المركب. يعني المسألة مو مسألة تحليل فقط، نحلل ثم نقف على العلاقة بين كل جزء وآخر، يعني مستوى العلية بين كل جزء وآخر، حتى تكون عندنا هذا المركب. هذه القاعدة في التحليل، أو هذا المعنى في التحليل، يطبق في كم من الميادين؟ كل الميادين، كل الميادين. المجرم مثلا، احنا اليوم، وهذا للأسف يعني انا ما ابغي ابتعد عن مصيدة الشيطان، وهي الوقوع في الإعجاب السلبي بالغرب. هذا ما أبغي. هي الأمم واقعا أمم تعاني الانحطاط، ولكن الواقع يقال. هناك في الغرب كيف يتعاملون مع المجرمين؟ هناك نية إصلاح للمجرم، يعني المجرم إلى جانب أنه يحاكم، أهم من محاكمته فرق متخصصة في تحليل هذه الشخصية. ليش صار مجرم؟ ليش ارتكب هذه الجرائم؟ وتعال شوف العقاب العقوبات. مرة يكون في الخدمة الاجتماعية، مرة يكون أن يعطى مسؤولية في المجتمع. برنامج خواطر على 3 بي سي، هذا أتذكر كان مسوي زيارة حق السجون في الدنمارك، سجن هذا مثل ما تقول سوي له يعني فندق، يعني مخلي صالات، صالة حق لعب الأطفال، صالة حق الكمبيوتر، صالة حق البلايستيشن، سوق في داخل، يعني راتب يمشي لهم هو بالسجن، تعليم قراءة ما قراءة تشجيع للراتب. لا مو تشجيع، بالعكس أنت مجرد أن يقال سجن هذه شيء يقرص ما حد يبغي يروح له، يسلب حريته، تقيد حريته، ما حد يبغي يروح. فهو فعلا الحين خلوني أضرب. لا كملتون شيخنا آخر شيء شنو؟ يوم انتهى قام صيح قال هذا لا ينبغي أن يعامل الإنسان. لاحظ القضية اللي صارت، تصوروا واحد من اللي يطالبون بسقف سياسي عالي، أحداثنا اللي صارت لو أنهم حصروا أسماءهم وراحوا لهم بكل أدب قالوا لهم تون عليكم قبض اعتقال، أمر اعتقال، تفضلوا، ركبوهم السيارة بأدب، ودوهم في مكان مخصص وعاملوهم بكل احترام وأبدوا لهم بأن ترى أي شنتون عندكم ممكن أن يحال، ولكن مو بطريق هذه القوة وفرض الإرادة، وخلقوا لهم أجواء إيجابية. شلون بيطلعون؟ بيطلعون ايه وبيتغير الشيخ، يقول يتغير تفكير، فعلا يتغير تفكير. اللي صار اذا كانت مساحة العداء 70% صارت 90%، يعني بدل ما يحلون ويغيرون نفسيات الناس استعدوا اخرين. زين شلون نقدر نوصل الى هذه الدرجات اللي أشوفها عالية في إصلاح المجتمع ورد رد الخطر؟ أصلا يرد الخطر بهذه الطريقة، شلون نقدر نوصل له؟ لازم نحلل نفسية الإنسان. هذا التحليل مو تحليل مادي ولكن تحليل علمي سوسيولوجي. ما نرضى لا نقرأ لا ندرس لا شوفوا يا نوح إنه ليس من أهلك، شلون نفهمها هذه الآية؟ هناك نظرية يسمونها نظرية النسب، النسب أو العصبية، يقولون هالشكل النسب القرابة مو الدم اللي يحققها، مو ان هذا اخوي او ولد عمي او كذا، لا. اذا يذكر هذه القصة، يقول مرة كنا في باص طلبة الجامعة احنا، ورايحين في الباص الى الجامعة، صادف الباص او القطار صادف بان هذا الباص في جندي عسكري، هذا الجندي العسكري اختلف مع واحد من الطلبة فصار عراك بأيدي بالأيدي، واكتشفنا بأن هذا القطار متروس مملوء كله من عناصر الجيش، فكلهم جوب حسب تعبيرنا طبوا ويا منه بدون ما يدرون منو على حق منو على باطل، فصرنا مباشرة معسكرين، معسكر طلبة الجامعة ومعسكر الجنود. يقول هذا النسب، ما حد سأل هذا وش يصير لي، هذا قريبي، هذا انتصر لحزبه وهو حزب الجنود، وهؤلاء انكفأوا وهم حزب أيضا حزب الطلبة. لما نجي إلى الآية القرآنية الآن شلون نفهمها؟ إنه ليس من أهلك، شلون؟ من أهل فكرك، من أهل ثقافتك، من أهل، وهذا صار الفاصل. إنه ليس من أهلك، يعني الآن بتقول ولد عمه، عمه، ولد أخوه، ولد فعلا كنعان في قضيته مع نوح عليه السلام، قول اللي بتقول، ولكن لا تقول هو من أهلي، هذا مو من أهلك، لأن ما يحدد دائرة الأهل هي الأبعاد الثقافية، الانتماء. واضح لك؟ هذا نقرأ القرآن صار لنا دهر، لكن لما تجي تشوف نظريات علمية موجودة، هي موجودة في القرآن، بس احنا ما أدري يعني منطلق فهم القرآن شنو يكون منطلق فهم القرآن، وهل هذه النظرية صحيحة أو لا؟ تعال نناقش، مو بالضرورة تكون صحيحة، يمكن رب العالمين يقصد أمر آخر. واضح له؟ ولكنها فهمنا بأن هناك أفهام ممكن أنها تؤهل لفهم القرآن بشكل أدق. تقسيمه، يقسم التحليل إلى قسمين، هما التحليل المادي أو الطبيعي، والتحليل العقلي أو المنطقي. التحليل المادي هو تقسيم الشيء إلى أجزائه أو عزل عناصره بعضها عن بعض في الواقع الخارجي، مثاله كتحليل الماء كيميائيا إلى عناصر الأكسجين وعناصر الهيدروجين بنسبة 8 من الأكسجين إلى 1 من الهيدروجين وزنا، هذا يعني عقب ما فصلهم وزنهم ووجد هذه المعادلة. هذا حلل، ولكنه تحليل مادي لا علاقة له بالعقل أو المنطق، ما تقتضيه موازين المادة ومعادلات المادة. تحليل حامض الكربونيك إلى 16 جزءا من الأكسجين وستة أجزاء من الكربون وزنا، هذا التحليل المادي. التحليل العقلي هو عزل أجزاء الشيء أو صفاته أو خصائصه بعضها عن بعض في الذهن، مثاله كتحليل العالم الكيميائي الذي يبحث في الفضة وخواصها عندما يحللها إلى صفة اللون البياض ويعزل هذه الصفة في ذهنه ويتأكد من وجودها في أفراد أخرى من الفضة، ثم يحللها إلى خاصية قبول الفضة للطرق. هو نفس الأبيض، نفس الفضة الأبيض، هذا الفضة الأبيض طبعا المثال يناقش فيه، هذا الفضة ولكن يبغي يقول منطقي، لا منطقي، يعني يقول هذه الفضة إما أن تكون بيضاء أو لا، إن كانت بيضاء إما أن تكون قابلة للطرق أو لا، أو يصل إلى أنها كل الفضة البيضاء قابلة للطرق. هذا التحليل هو ما يسمى في المنطق أخذنا القسمة الثنائية، هذا التحليل المنطقي، ويتأكد من وجودها أيضا في أفراد أخرى من الفضة، ثم يحللها إلى خاصية سرعة توصيل الفضة للحرارة والبرودة والكهرباء ويعزلها ويتأكد منها كما فعل سابقا. أنت وين تبغي توصل؟ فتخلي المعايير، هل الفضة تقبل، هل الفضة موصل جيد إلى الحرارة أو لا؟ إما نعم وإما لا. إن كانت نعم، أي منها يقبل الطرق بسهولة لين، وأي منها لا يقبل الطرق؟ فبتشوف أنت علاقة، كلما كانت الفضة بيضاء كلما كانت موصلة أفضل للحرارة، وكلما كانت موصلة أفضل للحرارة كلما كان طرقها أسهل، وكلما كان طرقها أسهل كان تشكيلها أسهل، وإلى آخره. توصل إلى هذه العللة بين كل صفة وأخرى، إذا توفرت هذه الصفة إذن تتوفر الصفة الثانية، وهكذا. وهكذا يعمل في بقية الصفات والخواص حتى ينتهي إلى مجموعة من الصفات والخصائص تعطي صورة كاملة للفضة. ربما اللي خرج هذا ما يطلع فضة، يكون راجع إلى جنس أعلى منه أو جنس آخر. إذن لابد أن شوفوا أي ظاهرة في المجتمع كيف نحللها. نريد أن ندرس الحالة النفسية للمواليد غير الشرعيين، ولكن نريد منهم من لا يعلم عن نفسه أنه ولد غير شرعي. ليش ندرس هذه الدراسة؟ عندنا روايات تتكلم عن الابن غير الشرعي، الولد غير الشرعي. إيه مو بس في الأحكام، هل فعلا له حالات نفسية خاصة؟ أو هو مثل هو ما يدري أنه ولد غير شرعي، ما يدري. يعني جابوه قالوا له هذه أمك وهذا أبوك ونشأ بينهم وانتهى الموضوع، ما حد يدري إلا قلة. نجي نجمع ونقارن ونحلل، نحلل علاقة مع الأبناء جنسه، علاقة مع الجنس الآخر، علاقة مع الحيوانات، طريقة في النوم، الألوان اللي يحبها، هذه كلها تحتاج إلى دراسة توصلنا في النهاية إلى نتائج ربما تكون نتائج مهمة، وأيضا تؤهل إلى فهم الدين بشكل آخر. هذه الدراسات على مستوى عالي جدا من الأهمية، يعني ذهنيا علميا تكون بمقام الدي ان اي، لأن تعطي صفة فعلا ثابتة في الإنسان. وهكذا تحليل المجتمعات، تحليل الأوضاع السياسية، تحليل إلى آخره. بعد أن حللنا نأتي إلى التركيب. يقول: التركيب هو جمع أجزاء الشيء أو ربط صفاته وخواصه بعضها ببعض للوصول إلى قوانين عامة. يقسم التركيب إلى قسمين أيضا: التركيب المادي والتركيب العقلي. التركيب المادي هو جمع أجزاء، هناك عزل وفصل وتقسيم، هنا جمع أجزاء الشيء مترابطة ترابطا تظهره مؤلفا تأليفا كاملا في الواقع الخارجي، كالتركيب الكيميائي للماء الصناعي من عنصريه المذكورين سابقا تركيبا يشابه الماء الطبيعي بصفاته وخواصه. يعني ناخذ أكسجين وهيدروجين نجمع. التركيب العقلي هو ربط صفات الشيء أو خواصه بعضها ببعض في الذهن، مثاله كتركيب العالم الهندسي للمثلث من ثلاثة خطوط مستقيمة متقاطعة، وللمربع من أربعة خطوط مستقيمة متساوية متعامدة. لاحظوا، ماذا نريد من الدين؟ ماذا نريد من إسلامنا؟ نريد منه أن يواجه هذه التحديات من الشرق والغرب. طيب، نحلل التحديات، أشكال التحديات، أصناف التحديات، أنواع التحديات، صور التحديات، ثم نأتي إلى مجتمعنا. ماذا نحتاج في المجتمع؟ ولكن الآن نريد أن نركبها. في المجتمع نحتاج إلى منظومة متكاملة تواجه هذه التحديات. الحين عرفنا التحديات أنواعها وأصنافها وأشكالها. بنشوف بأن احنا في مجتمعنا محتاجين إلى العمل الفكري والتنظيري، وينبغي لهذا العمل أن يكون متفاهما جدا مع الشعائر. نريد شعائر في المجتمع، ونريد جهود في الجانب البناء الاقتصادي في المجتمع، ونريد ونريد ونريد نركب هذه الأجزاء فنكون منظومة عامة. نقول إذا تحققت هذه المنظومة في المجتمع فإن المجتمع الإسلامي يتمكن من مواجهة التحديات. هذا الكلام الذي يقال ربما لا يتذوقه البعض. ليش؟ لأنه يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى عمل. عندما ندرس التحديات هذا يحتاج إلى فترة طويلة وجهود متضافرة حتى نفهم نوع التحديات. من صفاتها بأنهم يظهرونها في شكل والواقع أنها أمر آخر. يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى علم. واضح؟ إذا كان عندنا في مجتمعنا ناس احنا نعتقد بأنهم يخربون العمل، طيب الآخرين عندهم ناس يخربون العمل أو ما عندهم ناس يخربون العمل؟ عندهم بعض، عندهم ناس طايشين وكذا، هذا موجود حتى في المجتمعات الأخرى. ماذا صنعوا؟ هذا كله يحتاج إلى ورقة وقلم وتتبع، تتبع وفهم. هذا يكون بالتحليل وبالتركيب. إن لم نتقن التحليل لا نتمكن من التركيب الصحيح. مجال استعمال التحليل والتركيب يشمل استخدام هاتين الطريقتين جميع العلوم، وتستعملان غالبا معا تحليل وتركيب، إلا أن طريقة التحليل يكثر استعمالها في علوم الطبيعة والكيمياء وعلم النفس خاصة، وطريقة التركيب يكثر استعمالها في العلوم الرياضية خاصة. العلوم الرياضية يعني الأرقام. مناهج البحث العلمي لعله من آخر العناوين الرئيسية في كتابنا، حتى ننتهي من هذه الدورة. خلاصة المنطق للشيخ الفضلي رضوان الله تعالى عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.